أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الدرس الثاني من سورة الحشر يبدأ من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الآيات إلى قوله: ربنا إنك رؤوف رحيم. بعض تفسير بعض الكلمات: أفاء، فاء الفعل أصله فاء يفيء إذا رجع، وأفاءه الله إليه يعني رده وصيره إليه، ده لغة. الفيء شرعا ما أخذ من أموال الكفار من غير قتال. في فرق بين الفيء وبين الغنيمة. الغنيمة ما أخذ بقتال، إنما الفيء ما أخذ من أموال الكفار من غير قتال، زي أموال بني النضير. وأوجفتم، الإجاف معناه الإسراع، يقال وجف الفرس والبعير إذا أسرف، إذا أسرع عفوا. وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع. فما أوجفتم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب ما يركب من الإبل. العرب لا تطلق لفظ الراكب إلا على راكب البعير. راكب البعير يقال له راكب، إنما راكب الفرس يقال له إيه؟ فارس. راكب البعير يقال له راكب، راكب الفرس يقال له فارس. دي كلمات كده إيه في أول الدرس. يسلط رسله على أعدائه من غير قتال، بل بإلقاء الرعب في قلوبهم. دي كانت سنة الله عز وجل لرسله، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خصه الله بهذه الميزة، لو قذف الرعب في قلوب أعدائه، فيكون الفيء للرسول عليه الصلاة والسلام يصرفه في مصارفه التي ستعلمها بعد، هنتكلم عليها يعني. برضو من معاني الكلمات: كي لا يكون دولة. احنا بننقي الكلمات الغريبة، الكلمات الغريبة نحاول ايه نقف عندها. كي لا يكون دولة، الدولة بالضم الشيء الذي يتداوله القوم بينهم، ده بسموه ايه دولة، يتداوله القوم فيما بينهم. يبقى احنا عندنا كم معنى دلوقتي: افاء الفيء، فاء يفيء اذا رجع، لغة شرعا ما اخذ من اموال الكفار من غير ايه، من غير قتال، زي اموال بني النضير. الإيجاف اللي هو أوجفتم اللي هو الإسراع. الركاب ما يركب من الإبل، ايه دي؟ ده فلوس. لا. الركاب ما يركب من الإبل. العرب لا تطلق أو لا تطلق لفظ الراكب إلا على راكب البعير، أما راكب الفرس كان يسمى إيه؟ فارس. يسلط رسله أي على أعدائه من غير قتال، بل بإلقاء الرعب في القلوب، فيكون الفيء للرسول صلى الله عليه وسلم يصرفه في مصارفه التي ستعلمها بعد إن شاء الله. والدولة بالضم الشيء الذي يتداوله القوم بينهم. برضو في كلمة برضو كده فيها فن شوي، آتاكم، وما آتاكم الرسول، آتاكم. طبعا دي من ناحية التجويد، دي بيسموه مد إيه؟ بدل، لأن الهمزة الأول والمد بعديه. طب من ناحية اللغة برضو في فرق بين آتا وبين أتا، مش كده برضو؟ فرق كبير بين آتا وبين أتا. الفرق إيه؟ آتا أعطى، ومنه قوله نفس الآية وما آتاكم الرسول فخذوا، ونفس الآية برضو فلما آتاهم من فضله أعطاه مثلا، وهكذا. إنما مثلا أتى معنى جاء، هل أتاك حديث الغاشية، جاء. دي برضو في ناس بتخطأ فيها في القراءة، تاخدوا بالكم منها طبعا. وبعد أن بين سبحانه وتعالى ما حل ببني النضير من العذاب العاجل كتخريب بيوتهم بأيديهم وتحريق نخيلهم وتقطيعها، ثم جاء بعد ذلك الإجلاء من ديارهم إلى خيبر ومنها إلى بلاد الشام، دون أن يحملوا إلا القليل من المتاع. ذكر هنا حكم ما أخذ من أموالهم. في الآيات السابقة ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا وذكر ما حل بهؤلاء القوم وإجلائهم من بلادهم وديارهم. اليوم بقى في درس اليوم ذكر ما حكم ما أخذ من أموالهم، فجعله فيئا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ينفق منه على أهله نفقة سنة. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الفيء ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ينفقه على نفسه وعلى أسرته، عكس الغنيمة. الغنيمة لها تقسيم، لأن الغنيمة اشترك فيها الجميع، كل من اشترك فيها وأجهد نفسه وأتعبها فله سهم فيها كما قسمها الله عز وجل. إنما الفيء ده شيء أخذ من غير جهد ولا تعب، بل بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، فتركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وخرجوا، فهذا فيء رجع على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقسمه؟ يقسمه كيف ما يشاء، لنفسه يدخل لنفسه ولأهله قوت سنة، يقسم الباقي على أصحابه وعلى أولا على أهله كما سترون. ينفق على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح ما يفيد الأمة عدة في سبيل الله، ولا يقسم بين المقاتلة زي الغنيمة، لأنهم لم يقاتلوا لأجله. خدت بال حضرتك؟ ده اسمه إيه؟ الفيء، عكس أو غير الغنيمة. الغنيمة لها حكم آخر يختلف عنها عن الفيء، ومعلوم أن الفيء والغنيمة يعني ديت لها معنى وديت لها معنى. الغنيمة ما أخذ بقتال، والفيء ما أفاءه الله على رسوله من غير قتال. الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة في بدر وغيرها بينهم، فبين سبحانه وتعالى الفرق بين الأمرين، بأن الغنيمة تكون فيما أتعبتم أنفسكم في تحصيله وأوجفتم عليه الخيل والركاب في جهد وفي تعب في مشقة، أما الفيء لم تتحملوا في تحصيله تعبا وحينئذ يكون أمره مفوض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء. روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. لحديث في الصحيحين وغيرهما من السنن وضح فيه أن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله خاصة، وده كان رد على الصحابة الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة يوم بدر. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن مما أفاء الله عليه هذا خاص له ينفقه كيف يشاء صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما تبقى يجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. في تفسير الزمخشري يقول: ما حول الله أو ما خول الله، أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبة، طبعا ده معلوم، ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائه، فالأمر هنا مفوض إليه يضعه حيث شاء. ده مختصر أقوال المفسرين في هذا الأمر، وهو معلوم باختصار أن الفيء يختلف عن الغنيمة، وأن الفيء مفوض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه حيث شاء. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. جرت سنة الله عز وجل أن ينصر رسله وأولياءه دون جهد وبجهد، يعني حصل هذا وحصل ذاك، منهم من جاهد وقاتل فقتل منهم أي من أتباع الرسل العدد الكثير والقليل أحيانا، ومنهم من نصره الله عز وجل دون جهد ودون عناء ومشقة كما حدث لنبينا عليه الصلاة والسلام مع بني النضير، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء جرت سنته بذلك، فهو العليم وهو الحكيم وهو الخبير، يعلم ما يعني ما يحتاجه هذا الرسول في هذا الموضع وما يحتاجه ذاك الرسول في موضع آخر، له الحكمة لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء بلا قتال، ينصر رسول من رسله دون قتال وينصر رسول آخر بقتال، له الحكمة لا معقب لحكمه، كما سلط محمدا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم فنزلوا على حكمه دون اقتحام ولا مقاومة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء كما يشاء، تارة على ما يعهد أو على ما يعهد من السنن، السنن اللي هي إيه؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وتارة ينصر بدون هذه السنن كما جرى لبني النضير من استسلامهم بلا قتال مع على مناعة حصونهم وقوتهم وكثرة العدد والعدة، لكن الله على كل شيء قدير. دي الآية الأولى. وبعد أن أتم سبحانه وتعالى الكلام في إجلاء بني النضير وفيئهم أعقبه بالكلام في حكم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عام من أهل القرى الكفار عامة، فقال: ما أفاء الله على رسوله ولم يعطف هنا فيقول وما أفاء الله على رسوله، لأن ده إيه؟ يعني بيان للأول، بيان للأول، وما دام بيان للأول لا يعطف، لا يعطف عليه، فيقول مثلا وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، بل قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فبينه، فقال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المراد لله يعني يحكم فيه بما يشاء، وللرسول يكون ملكا لهم. دي ايه؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، قرى الكفار، فلله يحكم فيه بما يشاء، وللرسول يكون ملكا لهم، ولذي القربى، ذو القربى هنا اللي هم مين؟ بنو هاشم اللي هم أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب. لماذا؟ لأنهم منعوا من الصدقة في موضع آخر، لا تحل لهم الصدقة، فعوضهم الله عز وجل هنا وجعل لهم سهما هنا. يبقى القسمة هنا هتكون على أربعة أخماس، أربعة الأخماس للرسول عليه الصلاة والسلام، وخمسه يقسم أخماسا أيضا، للرسول خمس ولكل صنف من الأربعة المذكورة دولي اللي هم ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يكون إيه؟ نصيب أو خمس آخر. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا ذي القربى معروفون، اليتامى أيضا معروفون، المساكين معروفون، ابن السبيل اللي هو انقطع به الأمر أو السفر في سفر وانقطع به الحال، كل هؤلاء يعني تعلمونهم جيدا. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أربع أخماس له، والخمس الأخير اللي هو تكملة الخمس أخماس يكون للرسول جزء منه ويقسم الباقي على أربعة. لا، الغنيمة شيء، الغنيمة شيء آخر. الغنيمة تقسمها اللي هي في آية الأنفال. ماشي، الغنيمة دي لها شيء آخر لوحده. الغنيمة احنا قلنا الفرق بين الغنيمة والفيء ان الغنيمة بقتال، انما الفيء مش بقتال. تقسيم الغنيمة اللي هو في سورة الأنفال، تقسيم الفيء هنا دي خاص بالرسول، ينفقه كيف يشاء، يعني يتصرف فيه كيف ما شاء، انما هناك قسمه الله عز وجل. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. احنا قلنا الدولة معناه ايه؟ التداول، ما يتداول الناس بينهم، يعني كي لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء، يقتصر به الأغنياء دون الفقراء، فهنا جعل للفقراء، لليتامى والمساكين وابن السبيل جزء منهم. المقصود هنا ان كان في عادة في الجاهلية او عند العرب قبل الإسلام، من استئثار قائد الجيش كان بيستأثر بنصيب الأسد كما يقولون، فهنا أبطل الإسلام هذه العادة السيئة، ودائما كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عدل، كل ما كان فيه ظلم وبخس، وجاء الإسلام فأبطل هذا البخس وهذا الظلم، وقسم الأمر بالعدل، لأن الله كما قال هو أعلم على كل شيء قدير، لا يظلم الناس شيئا، فما كان من ظلم في الجاهلية أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام. عادة الجاهلية أو العرب قبل الإسلام كان قائد الجيش بيستأثر بأمور من المغانم، كانوا بيسموه إيه؟ أسامي يعني فيها صعوبة في الفهم شوية لكن هنفسرها. كان قائد الجيش بياخد حاجة اسمها المرباع والصفايا والنشيطة والفضول، دي أربع حاجات كان قائد الجيش بيستأثر بها لنفسه. يعني إيه؟ عبد الله بن غنمة يخاطب سيد بني شيبان بيقول له إيه؟ لك المرباع منه والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، طيب نفسر الكلام ده ازاي؟ المرباع اللي هو ربع الغنيمة، ربع المغانم. القائد كان بيقوم ايه يستأثر بالربع ياخده لنفسه. الصفايا الشيء النفيس، ينقي كده الحاجة الغالية يقوم واخدها لنفسه. وحكمه ما أعطاه العدو من المال إذا نزلوا على حكم أمير الجيش. يعني ما كان القائد ينزل ويحس الخصم الطرف الثاني إن فيه يعني مش هيستطيع أن يقاوم، يقوم ينزل على حكمه يديله إيه شيء ويتركوه، فكان يستأثر به. طب النشيطة ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إلى موضع القتال، وهم راحين يقتلوا كل ما يتحصلون عليه برضو كان بيستأثر به قائد الجيش. ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم، يعني رايح يحارب في بلدة كذا وهو في الطريق قبله ممتلكات لهم، فيقوم إيه ياخدها له، كان يستأثر بها قائد الجيش قبل أن يصل. والفضول ما يبقى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة، يعني حاجة مفردة مثلا، حاجة واحدة مثلا مش هينفع تقسم على أكثر من واحد، مثل بعير أو فرس مفرد، فكان برضو إيه يستأثر به. أبطل الإسلام ذلك كله، فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجع فوائد إلى عموم المسلمين لسد حاجاتهم العامة والخاصة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تلاحظ أن عقب كل حكم يبين لك فيه المولى عز وجل أن هذا هو حكم الله الواجب عليك كمسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ينبغي عليك على الفور أن ترضى بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو حكم الله. ألا ترى في الميراث مثلا لما قسم الميراث ده حكم الله، تلك حدود الله. طيب من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه. هنا نفس السورة قسم الفيء وبينه، وعلى الفور عقب بيان الحكم يأتي الأمر ويأتي النهي أحيانا ويأتي التحذير والوعيد، وفي نفس الوقت بيان البشارة لمن أطاع واتبع ورضي، وعقبها أن الإنذار والوعيد والشديد. هنا الأمر بيختلف، ليه؟ لأن ده حكم الله فالزموا به. وما آتاكم الرسول سواء وضح أمام أعينكم أو لم يتضح، سواء علمتم ما وراءه أو لم تعلموا، لأن في أمور الله عز وجل يوضح المقصود منها أو يوضحه المفسرون ما المقصود من ذلك، وفي أمور لا توضح، لكن المؤمن على الفور ليس له في الأوامر والنواهي إلا أن يقول سمعنا وأطعنا حتى يتحقق فيه ما قاله الله عز وجل في سورة النور، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهنا رب العزة يقول وما آتاكم الرسول أيها المؤمنون الذين ارتضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، اعلموا علم اليقين أن كل ما آتاكم به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا أن تقولوا له سمعنا وأطعنا فخذوه. وفي نفس الوقت يقول لك برضو فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر من الله عز وجل فيه سعة، فيه سعة، فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر بتقوى الله بطاعته فيه سعة، قد يفعله إنسان على أكمل وجه، وقد يتدرج فيه إنسان، وقد يفعله البعض مرة ويتكاسل مرة، ده في الأمر. لكن في النهي الفانتهوا، ما ينفعش إيه إن الإنسان إيه يعمله مرة أو يتركه مرة، لا، وما نهاكم عنه فانتهوا، إنما ما أمركم به قال فاتقوا الله ما استطعتم. حتى لو لم يفعله الإنسان أو يقدر على فعله، لكن في مضمونه هو يؤمن به، لكن يمكن كسل منه. ألا ترى في آخر سورة البقرة لما نزل أمر الله عز وجل، قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ده أمر كان فيه مشقة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شق ذلك على أصحابه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، جاءوا وبركوا على ركبهم وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فغضب منهم وقال أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن الآية، ثم نسخها في آخر السورة فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأمر من الله عز وجل، المؤمن ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، حتى ولو كان فيه مشقة في ظاهره في أول الأمر، تأكد إن ربنا سبحانه وتعالى يعني هيعينك على القيام به وتحمله قدر استطاعتك، بس في النهاية أنت مأمور بأن ترضى وتسمع وتطيع وترضى، كل الحاجات دي مطلوبة. في فرق بين إن الإنسان يفعل الشيء عن رضا، وفي فرق بين إن الإنسان يفعله عن غصب، لا، لما يفعله عن رضا بيكون فيه طعم، بيذوق به حلاوة الإيمان، بيشعر بأنه راض عن الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما تناقش فيه، تناقش فيه بقصد المعرفة، مش تتفلسف فيه لماذا وكيف وإزاي، لا، إذا كان السؤال بقصد المعرفة فلا مانع، أما إذا كان بقصد التنطع والتشدد فلا. وما نهاكم عنه فانتهوا، وتأكد تماما أن الله لا يأمر إلا بما فيه منفعة ومصلحة لك، ولا ينهى عن شيء إلا ما كان فيه مشقة وتعب عليك، فاطمئن لذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك نعيب على كل إنسان لا يرضى بحكم الله عز وجل ويرضى بحكم البشر، كيف أيظن في الله عز وجل أنه يجور على خلقه؟ ألا يعلم من خلق؟ فهو يعلم ما يصلح العباد وما يضرهم، ما يفيدهم وما ينفعهم سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحديث في هذه الآية يطول ويطول، لكن معناها واضح وبين. روى الإمام أحمد في مسند عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. شوف المرأة قالت له إيه، فقالت له إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته، ما وجدتش هذا. يعني تقصد لعن الرسول عليه الصلاة والسلام للواشمات والمستوشمات. تقول أنا بقرأ القرآن من أول إلى آخر ما وجدتش فيه الكلام ده، من أين أتيت به؟ فقال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. شوف الفهم، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف الآية الواحدة تكون جمعة وإجابة لأسئلة كثيرة جدا. ما هي بتقول له ما وجدتش في القرآن لعن الرسول عليه الصلاة والسلام للواشمات والمستوشمات وإلى آخره. قال لا، إن كنت قرأتيه أي بتمعن وتدبر ووقفت على كل آية من آياته، لا شك أنك ستقفين عند هذه الآية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بوحيين، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ما ثبت في سنتي عليه الصلاة والسلام له حكم ما في القرآن تماما ولا لا، له نفس الحكم. فالرسول لعن الواشمات والمستوشمات، فتعجبت المرأة من ذلك لأنه قال أن الله عز وجل لعن ذلك أيضا، فالمرأة تعجبت لم تقرأ في كتاب الله ذلك، فلفت نظرها إلى هذه الآية الكريمة. قالت بلى، قال فإن رسول الله نهى عنهم. قالت إني لأظن أهلك يفعلونه. تقول له بقى أنا أظن أن أهلك يفعلونه. قال اذهبي فانظري، فذهبت فلم ترى من حاجتها شيئا، فقالت فجاءت فقالت ما رأيت شيئا، قال لو كان كذا لم تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين. وثبت أيضا عن أبي هريرة أن الرسول في الصحيحين أن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر، شوف هنا بقى الجمال، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تقوى الله. شوف جعل فيها ما يستطيعه الإنسان، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما كلفكم ما لا تطيقون، إنما النهي. قال لك لا، ما قالش وما نهيتكم عنه فانتهوا مثلا منه ما استطاع، قال لا فاجتنبوه، لأن النهي على الفور يجتنبه الإنسان ويبتعد عنه، إنما الأمر ائتوا منه ما استطعتم. وده من رحمة الله عز وجل بنا، ومن سهولة ويسر وسماحة هذا الدين، إن الإنسان يكون فيه سهل لين، والسهولة واللين في التدرج في فعل الخير، إنما في الشر لابد أن يجتنب الإنسان وأن يبتعد على الفور. واتقوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمؤمن على الفور يسمع ويطيع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاستحق كل طائع لله ولرسوله أن يكون من أهل الجنة. كيف يأبى الإنسان أن يكون من أهل الجنة؟ إزاي؟ إنسان غير عاقل، لا عقل له. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يأبى هو الذي يرفض ويعصي الله ورسوله ويخالف أمر الله وأمر رسوله. وصدق الله حيث يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك عقب هذا الأمر وهذا النهي لابد أن يكون الختام فيه شدة وفيه قوة. ختام الآية عقب الأمر والنهي لابد أن يكون فيه قوة وفيه شدة. ولذلك ختمت الآية بقوله واتقوا الله. إن الله شديد العقاب احذروا مخالفته فيما يأمركم به أو يأمركم به رسول عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله في سركم وعلانكم في كل ما يأمركم به رب العزة سبحانه اتقوه. ودائما احنا بنقول التقوى لها يعني يقولون فيها كلاما كثيرا، لكن من أحسن ما قيل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل. وأسهل من ذلك، أرأيت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ما تصنع فيه؟ قال أخلي ثيابي. قال ذاك التقوى. شوف البساطة. أرأيت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ما تصنع فيه؟ قال أخلي ثيابي. قال ذاك التقوى. ثم أنشأ يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، قد هد قدم عرش بلقيس هدهد، وخرب حفر الفار سد مأربي. لذلك عقب هذا الأمر وهذا النهي قال: واتقوا الله. وهي كلمة جامعة شاملة بكل ما قاله العلماء في تفسيرها. تقوى الله إذا سمعتها يرتعد قلبك، تعلم أن هناك إله مطلع على كل صغيرة وكبيرة، فاحذر عقابه، احذر من مخالفة أوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. بعد أن بين مصارف الفيء، الآيتان السابقتان تحدثنا فيما عن إيش؟ عن حكم الفيء وما أفاءه الله على رسول من أهل القرى، وبين أنه لله وللرسول وللقرب واليتام والمساكين. ذكر هنا أنه أراد بهم فقراء المهاجرين الذين لهم هذه الصفات السامية والمناقب الرفيعة، ثم مدح الأنصار بعد ذلك لهم ساكن المدينة وبالغ في مدحهم. المهاجرون معروفون، هم هاجروا من بلادهم إلى المدينة، أما الأنصار لهم سكنوا المدينة، فنعم الناس هم، بالغ في مدحهم، ذكر لهم من الفضائل أنهم يحبون المهاجرين، أنهم ليس في قلوبهم حقد ولا حسد عليهم، إنهم يفضلونهم على أنفسهم ويعطونهم ما هم في أشد الحاجة إليه. فقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، أخرجهم العدو، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ده اسمه إيه؟ مهاجر، الذي خرج من ماله وترك وطنه وأرضه وداره وماله، دي اسمه إيه؟ مهاجر. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، أي أخرجهم العدو، من ديارهم وأموالهم. والمهاجر على قسمين: مهاجر لله ولرسوله، ده له الأجر العظيم، ومهاجر إلى غير ذلك له ما هاجر إليه، زي الحديث المعروف المشهور: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ده أعلى درجات الهجرة ولا يعلوها شيء، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى النية هنا لها إيه؟ معنى عظيم، ينبغي أن يصحح الإنسان نيته. فهؤلاء المهاجرون الفقراء من المهاجرين الذين هاجروا وتركوا بلادهم وأوطانهم وأموالهم، إلى الله وإلى رسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تلكم هي الهجرة المقصودة المطلوبة التي ينال صاحبها الأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة. ثم شبع اللي هاجروا إليهم كيف تعاملوا معهم وكيف كانوا اللي هم مين؟ الأنصار. فقال سبحانه أراد بهؤلاء الأربعة السالفين فقراء المهاجرين الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وترك أموالهم طلبا لمرضات ربهم ونيلا لثوابه ونصرة لله ورسوله وإعلاء لشأن دينه. ده المهاجر الحقيقي. أولئك هم الصادقون الكاملون في الصدق الراسخون فيه. شوف الصنف الآخر بقى الذي قابل واستقبل هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون. المراد بالدار هنا اللي هي دار المدينة، المدينة النبوية اللي هي دار الهجرة. ومعنى تبوأوا الدار والإيمان يعني اتخذوها وتمكنوا منها وسكنوا فيها تمكنا شرعيا. التبوء في الأصل هو إنما يكون المكان، ولكن جعل الإيمان مثله لتمكنهم فيه. والبعض بينصب الإيمان على فعل مقدر اللي هو إيه؟ تبوأوا الدار والإيمان، جعل الإيمان معطوف على الدار. لكن الأفضل إن الإيمان يكون منصوب بفعل مقدر اللي هو إيه؟ اعتقدوا الإيمان أو أخلصوا الإيمان. يبقى والذين تبوأوا الدار والإيمان، لأن الدار يتبوأها الإنسان. كيف يتبوأ الإنسان الإيمان؟ الفقهاء المفسرين واللغويين يقول لك إيه؟ لا، ده الإيمان هنا منصوب بفعل مقدر. والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار وأقاموا فيها إقامة دائمة. والإيمان أي اعتقدوا الإيمان أو أخلصوا الإيمان. ده وجه برضو جميل ينبغي أن إيه يتنبه إليه. والذين تبوأوا الدار والإيمان. القارئ يفكر ان الايمان معطوف على الدار نفس الصورة ايه او يتبوأ نفس دي برضو لها معنى، لكن الافضل والاحسن ان الايمان منصوب بفعل ايه مقدر. والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الايمان او واخلصوا الايمان. وده له امثلة كثيرة جدا في الشعر، منها مثلا علفتها تبنا وماء باردا. طب الماء لا يعلف مش كده؟ اللي بيعلف اللي هو الاكل. علفتها تبنا وماء باردا، يبقى التقدير ايه؟ وسقيتها ماء باردا. برضو الشاعر يقول لك يا ليت زوج قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. الرمح لا يتقلد، بل الرمح يمسك، انما السيف يتقلد، انما الرمح بيمسك يضرب به. يبقى التقدير ايه؟ وممسكا رمحا. شوف اللغة العرب بتبين المعنى، والقرآن أعلم ذلك. ولذلك أحسن شيء في التفسير إنك تفسر بالتدريج. أول شيء تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده من الصحابة الذين لهم دراية أوسع كعبد الله بن عباس وإلى آخره، ثم بعد ذلك ما هو يعني لما تيجي تستشهد بالتفسير تجيها بالتدريج. لغة العرب مهمة هي. يعني شوف المفسر هنا لما استشهد بهذين البيتين في محله استشهاد في غاية الجمال والروعة. والذين تبوأوا الدار والإيمان، عطف الإيمان على الدار. الأفضل أن يقدر بفعل واعتقدوا الإيمان أو أخلصوا الإيمان. يوم يستشهد بإيه؟ بكلام العرب ليقوي كلامه، لأن القرآن نزل بلغة العرب. فأفضل ما يفسر القرآن ينبغي أن يكون بإيه؟ باللغة العربية. وينبغي أن يكون الإنسان على دراية بهذه اللغة حتى يستطيع فهم القرآن الفهم الصحيح. ومن آثار هذه المحبة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. شوف بقى الصفات اللي ينبغي أن يكتسبها المؤمن مع أخيه القادم عليه. شوف الصفات بقى اللي ما فيش فيها أنانية، وفيها إيثار، وفيها حب، وفيها تعاون، وفيها نصرة، وفيها ما يعني ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. يكون حسن الاستقبال ما أخوك المسلم ينزل عليك. شوف بقى كيف تتأدب معه وكيف تتعامل معه. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. دي صفات الأنصار. ومن تخلق بأخلاقهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تلكم هي صفات المؤمن الحق المؤمن الكريم الذي يحسن ضيافة غيره من إخوانه الذين وفدوا عليه ونزلوا به، يحسن استقبالهم وضيافتهم، لا يكن بخيلا معهم بل يقدم لهم أفضل ما عنده. انظر إلى هذه النماذج الرائعة التي إن دلت فإنما تدل على أن الإيمان قد استقر في قلوب هؤلاء، وعلموا وأيقنوا أن ما عند الله عز وجل أفضل وأعظم لهم مما في أيديهم، فأنفقوا وجادوا في الإنفاق لأنهم علموا أن من أنفق ينفق عليه، وتمعنوا وتأكدوا من قول الله ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. فما عنده يقدمه أيا كان، لا يبخل. ما ثبت ومنه ما ثبت في الصحيح من خبر سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، إذ عرض عليه سعد عليه أن يقاسمه ماله، طبعا القصة معلومة ومشهورة، حتى أنه كان له زوجتين، قال له: أتنازل لك عن واحدة، أي إثار هذا وأي حب وأي نصرة؟ إنها نصرة من أيقنوا الإيمان ومن رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، أثرت فيهم معاني وآيات القرآن الكريم، أثر فيهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده زوجتان يقول له: انظر إلى أحدهما أطلقها وتتزوجها. يبقى ده مش إيثار ولا لا؟ ده أعلى درجات الإيثار، حتى المال يريد أن يقاسمه فيه فيرفض، يقول له: لا، دلنا على السوق وإلى آخره. وفي الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه. شوف الإيثار، نزل عليه ضيف، الضيف له حق 3 أيام أيا كان هذا الضيف. شوف ده ضيف ينزل على إنسان، وهذا الرجل ليس عنده إلا قوت أهل الصبيان، عنده صبيان ما عندهش إلا يعني عاش بسيط، لا يكفي إلا هو وزوجته والصبيان اللي عنده. فقال لمرأته: نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. لا تكلف نفسك، لا تكلف نفسك، ما عندك قدمه له أيا كان، قليل أو كثير، نفيس أو شيء بسيط، قدمه اللي عندك، هو ده الرزق اللي ربنا أعطاك إياه. شوف كرم هذا الرجل، ليس عنده إلا هذا الأكل البسيط، يقول لمراته: نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دول لتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفاقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس ده من الأمراض الخطيرة، إذا وقاك الله هذا الشح فقد فزت بخيري الدنيا والآخرة. لذلك كان بعض السلف وهو ساجد في سجوده يقول: رب قني شح نفسي، وهو ساجد بعد أن يذكر ربه بقوله سبحان ربي الأعلى 2 أو 3، يوم رب قني شح نفسي، لأنه علم أن من وقاه الله شح نفسه فأولئك هم إيه؟ الفائزون. قال ابن كثير: هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المقام ده في سورة الحشر أعلى من المقام اللي في سورة إيه؟ الإنسان. لأن المقام اللي في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، طب ليه؟ المقام اللي في سورة الحشر الإمام ابن كثير يقول أعلى من المقام اللي في سورة الإنسان. ليه؟ يقول فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، ماشي، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة له، ولا ضرورة به، اللي هم في سورة إيه؟ الإنسان. تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة ولا ضرورة به، أما هؤلاء لهم حاجة بدليل أنهم إيه؟ يؤثرون على أنفسهم. اللي في سورة الإنسان قد لا يكون لهم به حاجة، يعني شيء فائض عندهم، فيطعمون الطعام على حب مع أنه شيء نفيس وغالي، لكن قد لا يكون لهم به حاجة، فائض عندهم. إنما اللي في سورة الحشر يؤثرون على أنفسهم مع أنهم محتاجون إليه وفي أشد الحاجة إليه، لذلك فضلوا على هؤلاء. لا شك أن أفضل الصدق أن تصدق وأنت إيه؟ صحيح شحيح. ما يكون عندك المال كثير وتصدق غير ما يكون ما عندك مثلا إلا دينار واحد وأنت في أمس الحاجة إليه، فحينما تتصدق بلا شك أن يكون درجتك أعلى، لأن ما هتتصدق بالدينار ما معكش تاني بعده، إنما دوكم يكون معاه أكثر وأكثر وأكثر. وهؤلاء آثروا على أنفسهم ما حاجتهم إليه، ومن هذا تصدق الصديق بماله وعكرمة وأصحابه يوم اليرموك، يوم أن جرحوا وعرض عليهم الماء للشرب وكل منهم في أمس الحاجة إليه، لكن الإيثار يدفعه إلى أن يفضل غيره عليه. لا شك أن هذا أعلى، هو في أمس الحاجة إلى شربة الماء لكنه ينظر إلى أخيه فيؤثره على نفسه. جالسوا يفعلون هكذا حتى ماتوا جميعا رضي الله عنهم أجمعين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا ختام هذا الدرس وهذا المقطع من هذه السورة الكريمة المباركة. نقرأ الآيات مرة ثانية. وما أفاء الله على رسوله منهم، الفيء مع عرفنا الفيء والفرق بينه وبين الغنيمة، فما أوجفتم عليه، الإجاف اللي هو الإسراع، وجف الفرس والبعير إذا أسرع، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. لفظ الراكب لا يطلق إلا على راكب البعير، أما راكب الفرس بيسمى إيه؟ فارس. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء كما فعل مع نبي عليه الصلاة والسلام، لأن ألقى في قلوب بني النضير الرعب فتركوا ديارهم وأموالهم، فكانت مما أفاء الله على رسوله، لأن الله على كل شيء قدير. ثم بين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كيف يصرف، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ذو القربى اللي هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب إلى آخره، واليتامى معروف من فقد أحد والديه في الصغر، والمساكين اللي هو أفضل تفسير في المسكين اللي هو دخله ما بيكفيش، ما بيكفيش. إيه الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير اللي هو المعدم، المسكين اللي هو مثلا زي الموظف كده بيقبض مثلا 400-500 جنيه ومصروفاته أكثر، ده مسكين. ألا تقرأ قوله تعالى إنما أما السفينة فكانت لمساكين، يعني اللي عنده سفينة يبقى مسكين. في زماننا هذا اللي عنده سفينة مش مسكين، لكن أيامها السفينة كان الدخل بتاعها أقل من مصروفه، فسماهم الله مساكين، فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالشاهد الإمام القرطبي رجح هذا، مع أن في أقوال كثيرة جدا، لكن القرطبي رحمه الله رجح أن المسكين اللي دخله أقل من مصروف. أنا بشبهها دايما بالموظفين اللي دخولهم أقل من احتياجاتهم، والمسكين وابن السبيل هو اللي قطع به الطريق، ضاع ماله أو فقد أو مش، حتى لو كان غنيا فابن السبيل يأخذ منه. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون هذا الأمر يتداوله الأغنياء دون الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده إيه؟ أمر من الله عز وجل عقب كل حكم فيه تقسيم غنيمة في ميراث أوامر من أوامره لابد أن يرضخ الإنسان لحكم الله وحكم رسوله، وهذا أكبر دليل على صحة إيمان هذا الشخص. واتقوا الله أي احذروا مخالفة أمره وأمر رسوله، فإن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، دي صورة المهاجر الحق الذي يخرج من داره ويترك أهله ووطنه وماله يبتغي فضل الله عز وجل، لنصرة دين الله، لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهاجر الحق. لذلك قال ربنا أولئك هم الصادقون، الصادق في هجرته. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فالمؤمن الحق لا يبخل أبدا بما عنده، يؤثر على نفسه، يؤثر غيره على نفسه حتى لو كان محتاجا إلى هذا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا شأن المؤمن إذا دعا الله لا يؤثر نفسه بالدعوة بل يدعو لمن سبقه ولمن يأتي بعده، وهذا شأن المؤمن أنه لا يؤثر نفسه بالخير بل يتمناه للناس أجمعين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بإيمان الكافر واليهودي والنصراني، يفرح أيما فرح ويحزن حزنا شديدا حينما تموت نفس على غير الإسلام، يحزن لذلك حزنا شديدا. والله عز وجل أكثر من مرة يقول له وهو يدعو الناس ولا يستجيبون له، فكان يحزن على ذلك حزن، وصفه الله عز وجل في أكثر من موضع يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لست عليهم بمسيطر، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولذلك يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. ده إيه؟ شيء يسير من تفسير هذه الآيات من سورة الحشر، تلكم السورة المباركة. ينبغي طبعا المطلوب منكم أن تحفظوها جيدا قراءة وتجويدا وتفسيرا حتى تفوز بالخير الكثير والكثير، ففي القرآن فوائد عظيمة ينبغي أن يعني الطريقة المثلى في فهم القرآن الفهم الصحيح بهذه السورة، حسن القراءة، حفظ الآيات، معرفة كل كلمة، والأفضل والأفضل أن تتوسع النواحي البلاغية في كل آية، المعاني الجميلة لكل آية، الدروس المستفادة من كل آية، ترتيب الآيات، بداية الآيات، ختام كل آية، كده إيه تشعر بمتعة ولذة وأنت تقرأ القرآن الكريم، فتتمنى أن تقرأه دائما وأبدا حتى يثبت في ذهنك وعقلك وفي قلبك، فتحفظه الحفظ الصحيح، فتستحق أن تكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء آمين. طب ناخذ قاعدة من قواعد الحسان، القاعدة رقم كم النهاردة؟ الخمس، صفحة 18. شوف يا سيدي، القاعدة ظاهرها بيكون واضح، احنا الامثلة اللي بعد ذلك بتوضح القاعدة اللي هي بالخط الاسود اللي هي فوق دي. القاعدة الخامسة بتقول ايه؟ المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. شوف القاعدة عاملة ازاي واضحة كده من قراءتها، لكن بالأمثلة بيتضح المعنى أكثر وأكثر. يعني ايه المفرد المضاف يفيد العموم؟ شوف يا سيدي، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. أمهاتكم هنا إيه؟ مفرد مضاف تفيد إيه؟ العموم. كل أم انتسبت إليه وإن علت. وإن علت يعني إيه؟ الأم، الجدة، الجد، الجد. طيب، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، بنت ابنك أو بنت بنتك وإن نزل. يبقى ده مفرد مضاف هو يفيد إيه؟ العموم. فيه أيضا فائدة ثانية، أن الأمة تشمل كل من انتسبت إليها طبعا وإن علت، والبنت تشمل كل من انتسبت إليك سواء كان من قبل الأب أو من قبل إيه؟ الأم. كذلك خالة الإنسان تبقى خالة لك ولذريتك ولمن يأتي، يعني تبقى خالتي، تبقى خالة لي أنا ولابن وبنت وإن نزل. دي معنى إيه؟ المفرد المضاف، المفرد المضاف يفيد العموم. وهكذا في العمة، تبقى عمة لي وإن علت ولذريتي إلى يوم القيامة. صح؟ كذلك قوله تعالى، شوف الأمثلة بتوضح إزاي. وأما بنعمة ربك فحدث. النعمة هنا برضو إيه؟ مفرد، لكن تشمل كل النعم، مش نعمة واحدة بس، كل النعم سواء كانت نعمة دينية أو نعمة إيه؟ دنيوية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل تشمل صلاة واحدة مفردة مثلا صلاة الظهر أو العصر؟ لا، تعم كل الصلوات. هل تشمل نسكا معينا؟ لا، تشمل كل النسك. وهكذا محياه ومماته لله رب العالمين. نفس الصورة، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يشمل أيضا جميع المقامات في الحج، مش مقام واحد، لأن مقامات الحج كثيرة جدا، في الصفا، في المروة، في الطواف، في السعي، في الذبح، كل المقامات على أصح التفاسير. طبعا اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا كله برضو شامل لكل ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. أشمل من ذلك أولئك الذين هدى الله، مش سيدنا إبراهيم بس، بل جميع الأنبياء والمرسلين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمره الله عز وجل أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية، مش سيدنا إبراهيم لوحده لا، وشيء معين مما كان عليه لا، بل كل ما كان عليه من التوحيد والإخلاص لله، حتى توسع الأمر إلى أكثر من ذلك، ما كان عليه جميع الأنبياء والمرسلون. قال الله وأمر نبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طبعا الأمثلة كثيرة، لكن أظن أن كده إيه وضح. كذلك قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولوا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هذا كله يشمل جميع أوامره القدرية والكونية، وهذا في القرآن كثير. المفرد المضاف يفيد العموم. وضحت ولا إيه؟ طيب، اللي بعد أما الجمع فأفاد العموم، فهو بصيغة الكلام الآخر القاعدة بقى. المفرد المضاف يفيد العموم، دي معلومة، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم، خد بالك. أما الجمع فأفاد العموم، فهو بصيغته لأنه هو جمع طبيعي، إنما المفرد أفاد العموم بالإضافة بكونه مضاف، إنما إذا أفرد بمفرده دل على إيه؟ على نفسه. لو نظرنا إلى كونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل، المفرد بمفرده ما يدلش إلا على نفسه، لكن إذا أضيف يفيد العموم. طيب الكلام ده يتضح أكثر وأكثر بهذا المثال. لو أن إنسانا عنده أكثر من امرأة، عنده اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المرأة بمفردها مفرد، لكن لو قال امرأتي طالق وسكت، هو عنده اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لو قال امرأتي طالق هتشمل واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ هتشمل الكل. ليه؟ لأن المفرد بمفرد يدل على نفسه، لكن إذا كان عنده جمع وأفرد هو دل على العموم. نفس الصورة، لو عنده أكثر من عبد، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وقال عبدي حر، المفرد المضاف يشمل إيه؟ الكل. وهكذا. وضحت ولا؟ لو عنده برضه، هو ذكر ثلاث أمثلة، المرأة والدار والغلام، لو عنده أكثر من دار، ثلاثة أو أربعة، فقال داري وقف لله تعالى، يشمل دار واحدة ولا الاثنتين ولا الثلاثة، يشمل الدور كلها. ده معنى إيه؟ المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم، أما الجمع فأفاد العموم فهو بصيغته وإضافته، لأنه كذا، إنما المفرد أفاد العموم بالإضافة فقط. شفت الكلام الجميل ده؟ موجود في القرآن كثير، الأمثلة ذكرناها، والمثال الأخير ده اتضح أكثر وأكثر. في حاجة تانية واضحة أو مش واضحة ولا حاجة؟ لا، اللفظ نفسه حتى لو هو ما يقصدش، المفرد المضاف يفيد العموم. أظن في حاجة التالتة الأخيرة إيه؟ حاجات التجويد، مش كده؟ ولا التجويد واضح النهاردة؟ نقرأ برضو، نقرأ برضو أحسن. الشيخ مجدي النهاردة مريض، ربنا يشفيه ويعافيه، ادعوا له بالشفاء. وما أفاء الله، المد الأولين اسم مد إيه؟ منفصل. فما نفس السورة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، تنوين بعد واو إضغام بغنة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، تنوين بعد واو إضغام بغنة برضه، ومد متصل، والله على كل شيء قدير، تنوين بعد قاف بيكون إيه؟ إخفاء حقيقة. نفس السورة، ما أفاء برضه مد منفصل على رسول من أهل القرى، من آ ده اسمه إظهار، نون ساكنة بعدها همزة، إظهار. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، دي قلقلة، كي لا يكون دولة باء، تنوين بعد باء إيه؟ إقلاب، مش كده؟ بين الأغنياء، مد متصل، وما آتاكم، دي مد منفصل، وما وآتاكم مد إيه؟ بدل، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نون سكن بعدها تاء برضو بيكون إخفاء حقيقي. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن دي حرف مشدد برضو، شديد العقاب دي قلقلة برضو، صغرى ولا كبرى؟ دي كبرى، في آخر الآية بتكون كبرى، والقلقلة تميل إلى الفتح. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، نون ساكنة بعدها دال برضو بيكون إيه؟ إخفاء حقيقي، مش كده؟ وأموالهم يبتغون، دي برضو حرف مقلقل، دي قلقلة إيه؟ وسطى ولا صغرى؟ إيه؟ الصغرى والوسطى زي بعض. يبتغون فضلا من الله، تنوين بعده ميم، يكون إدغام إيه؟ إدغام بغنة. وينصرون الله، نون ساكنة بعدها صاد برضو، إخفاء حقيقي. في فرق بين إخفاء الحقيقي وإخفاء الشفهي، إخفاء الشفهي لا يكون إلا في ميم بعدها باء بس، نون ساكنة بعدها باء. طب حروف الإخفاء الحقيقي اللي هي إيه؟ تجمعها الكلمة، البيت الشعر المعروف، اللي هو صف ذا ثناء، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. مش كده؟ ده دي الازهار. الازهار ست حروف، الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ماشي، سهل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، برضو دي إخفاء حقيقي، يحبون من ها نون ساكنة بعدها إزهار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما، تنوين بعد ميم مدغام بغنة برضو، مما أوتوا، دي مد منفصل، ويؤثرون. الراء هنا إيه؟ فخمة. لماذا فخمت؟ لأنها مضمومة. احنا قلنا الراء لها كم حكم؟ 10. احنا بنقولها من خلال الكلام 10 أحكام، تفخم في 4 وترقق في 4 واثنين جواز الأمرين. دي مما إيه؟ مما تفخم في ليه إيه؟ ضمة. ويؤثرون على مد منفصل أنفسهم، برضو الإخفاء الحقيقي هنا كتير، كثرة التكرير في التجويد بتعلم الإنسان، بس لو تاخد بالك. ولو كان بهم خصاصة، خصاصة وتنوين بعد واو، برضو يكون إدغام بغنة. ومن يوقى، نفس الصورة، نون ساكنة بعدها ياء، إدغام بغنة، شح نفسه فأولئك، لمد متصل، هم المفلحون. والذين جاءوا، لمد إيه متصل، المد والهمزة في كلمة واحدة، من بعدهم، نون ساكنة بعدها باء، إقلاب، لا نون ساكنة بعدها باء، إقلاب، الميم الساكنه اللي بعدها بقى الاخفاء شفهي، يقولون ربنا اغفر. طب هنا الراء ايه؟ لماذا؟ لانها سبقت بكسر. اغفر، اغفر، سبقت بكسر. لكن في نوع اذا سبق بكسر زي فرعون ومريا، وزي هنا اغفر، لكن اذا كان بعدها حرف من حروف الاستعلاء ما ينفع، ما إيه؟ لا ترق. أيوة، مر صاد، لأن إذا سبقت بكس فقط، لا لازم تقول إذا سبقت بكس وليس بعدها حرف استعلاء، لأن لو طبقت إذا سبقت بكس هتطبقها في فرعون ومريا واغفر، لكن مش ينفع تطبقها في إيه؟ قرطاس وهكذا. مش كده؟ إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه تنوين بعد الآن تدغم إيه؟ بغير غنة. غلا للذين آمنوا، مد بدل بر. ربنا إنك، مد منفصل. رؤوف الرحيم، تنوين بعد راء. أدا هي ختام الآية اللي هو الإدغام بغير غنة في اللام والراء. مش كده؟ غلا للذين، غلا للتنوين او النون الساكنه بعدها لام او راء بيكون ادغام بغير غنه. ادي الموضوعين الاثنين هم للذين، غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. اي شيء مش واضح او شيء في التفسير او في الداحنه نسأل